والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بريء ذمته ولو لم يقبل، وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يفتنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الهبة والعطية، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله مما سمعناه آنفا يمكن إجمال ما ذكر في العناصر التالية: العنصر الأول تعريف الهبة، والعنصر الثاني حكم الهبة بشرط العوض، والثالث حكم هبة المجهول، والرابع صيغة انعقادها، والخامس ما تلزم به الهبة، والسادس عدم افتقار الإبراء إلى قبول، والسابع ما تجوز هبته. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على تعريف الهبة. أما الباب فقد تضمن اسمين، قال: باب الهبة والعطية. والهبة سيأتي تعريفها في كلام المصنف، وأما العطية فالمراد بها هنا الهبة في مرض الموت، وعلى هذا يكون العطف في الباب من باب العطف الخاص على العام، فالهبة عام والعطية خاصة، فهي هبة في مرض الموت. أما تعريف الهبة عموما فالمؤلف رحمه الله عرفها، قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. هذا تعريف الهبة. قوله التبرع، الهبة من عقود التبرعات، لأن الواهب لا يأخذ عوضا على هبته، فهو عقد تبرع وليس عقد معاوضة، ولهذا صدر تعريفه بقوله: وهي التبرع. الشارح زاد عبارة: من جائز التصرف، ليبين الشرط المعتبر في المتبرع أو في الواهب، وهو أن يكون جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد كما مر معنا مرارا. قال: بتمليك ماله. عبارة التمليك هذه تفيد أن الهبة تبرع بتمليك، وليست تبرعا بإباحة، وهذا يخرج التبرع بإباحة الانتفاع، أو بالإباحة عموما. فمن إباحة الانتفاع العارية، العارية تبرع أيضا، لأن المعير لا يأخذ عوضا على العارية، لكنها ليست تمليكا، فالمعير لا يملك المستعير العين. وكذلك إباحة الطعام مر معنا أظن الإشارة إليها، فإباحة الطعام لا تقتضي تمليكا، فلا تكون هبة كمن دعا أناس ليأكلوا عنده، هذا يسميه الفقهاء إباحة ليس هبة لأنه ليس تمليك. قوله بتمليك ماله، المال مر معنى تعريفه في أول كتاب البيع، وهذا يخرج غير المال، فالهبة إنما تكون لما يكون مالا شرعا. لكنه في آخر الباب نص على جواز هبة الكلب، مع أن الكلب عند الفقهاء ليس مالا، لأنهم عرفوا المال بأنه ما يباح، ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ولا حاجة، وقالوا إن حاجة هذه تخرج الكلب ككلب صيد أو ماشية، ولهذا نصوا هنا في كتاب البيوع على أنه لا يجوز بيع الكلب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. لكن هنا في آخر الباب قال وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتلى. إذن هذا يعني يفيد أن الكلب تصح هبته وإن لم يكن مالا. وسيأتي الكلام على المسألة في موضعها. قال بتمليك ماله، الضمير يعني هذا يخرج تمليك مال غيره، فهو لا يملك، لا يستطيع الشخص أن يتبرع من مال غيره، وإنما يتبرع من ماله، فالهبة تمليك لماله هو لا مال غيره. المعلوم هذا يخرج المجهول، الموجود يخرج المعدوم. قالوا فلا تصح هبة المعدوم أو المجهول، وسيأتي لذلك مثال، مثل هبة الحمل في البطن، قالوا إنه لا تصح هبة الحمل في البطن، هذه إذا كان الحمل موجودا فهو مجهول. أما إذا قال وهبتك ما تحمل به هذه الناقة فهذا هبة معدوم، إلى الآن ما في حمل أصلا، فالمعدوم والمجهول كلاهما لا تصح هبته، ولهذا قال المعلوم الموجود. قوله في حياته، هذا يخرج الوصية، لأن الوصية تبرع بعد الوفاة، فإذا قال إذا مت فلفلان 10,000 فهذه ليست هبة وإنما هي وصية، وإنما الهبة هي التبرع في حال الحياة. هذا هو تعريف الهبة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم الفقرة الثانية، حكم الهبة بشرط العوض. من خلال التعريف المتقدم يتبين لنا أن الهبة عقد تبرع ليس فيها عوض من الجانب الآخر، لكن قد تقع بشرط العوض، فما حكمها حينئذ؟ هل تبقى على أحكام الهبة أو تنتقل إلى حكم آخر؟ هذا ما يبينه المؤلف رحمه الله هنا. قال فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. قال فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يعني إذا شرط العاقد في الهبة عوضا معلوما فإنها تكون بيعا، يعني يكون العقد بيع، ويأخذ أحكام البيع ويعتبر له ويشترط فيه ما يشترط في البيع. صورة ذلك أن يقول: وهبتك هذا مثلا القلم على أن تعطيني 10 ريالات، هذا هبة بشرط العوض، حقيقتها بيع، حقيقتها بعتك هذا القلم 10 ريالات، لكن عبر بلفظ الهبة. يقول: ما دام العوض معلوم فهذه العوض المشروط معلوما فهي بيع تأخذ حكم البيع. علل الشارح قال: لأنه تمليك بعوض معلوم، وهذا هو حقيقة البيع، فيعتبر لها أحكام البيع ويثبت فيها ما يثبت في البيع مثل الخيار والشفعة ونحو ذلك مما يترتب على البيع. أما إذا كان العوض مجهولا فإنها لا تصح، ويكون حكمها كحكم البيع الفاسد، لأن البيع إذا كان العوض فيه مجهول صار بيعا فاسدا. فالهبة المشروط فيها عوض مجهول هذه حكمها حكم البيع الفاسد، كالبيع الذي جهل عوضه. قال: ولا يصح مجهولا، يعني لا يصح أن يهب مجهولا، وهذا مر معنا في التعريف الإشارة إليه، وهذه المسألة عنوانها حكم هبة المجهول، هذه رقم 3 حكم هبة المجهول. لا يصح أن يهب مجهولا. مثلوا لذلك الشارح قال: كالحمل في البطن واللبن في الضرع، هذا مثال على المجهول، فالحمل في البطن لا يدرى أذكر أم ميت، أذكر أم أنثى، وهل يخرج حيا أو ميتا، واللبن في الضرع لا يعرف قلته أو كثرته فهو مجهول. قال: إلا ما تعذر علمه، وهذا استثناء. مثلوا لما تعذر علمه بحيث يصح هبته وإن كان مجهولا، قال الشارح: كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة. اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، وهذا قد يوجد، كأن يكون لأحدهما جرة دهن وللآخر جرة دهن، فخلطت الجرتان في جرة واحدة كبيرة، فأحدهما قال: وهبتك دهني، هذا يصح للحاجة لأن الحاجة تدعو إليه، لأن لابد واحد منهم ينتفع بهذا الدهن، فإذا وهبه تمكن من الانتفاع به مع أن فيه ملكه وفيه ملك غيره، فالحاجة تدعو إلى اغتفار الجهالة هنا، وهذا يتعذر علمه، لا يمكن الوصول إلى تمييز دهن هذا من دهن ذاك. رقم 4 صيغة انعقادها، قال: وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. المؤلف رحمه الله ذكر لنا أن عقد الهبة ينعقد بصيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية. فأما الصيغة القولية فالإيجاب والقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب، كان يقول وهبتك أو أعطيتك أو ما أشبه ذلك، والقبول هو اللفظ الصادر من الموهوب له أو المتهب، لأن يقول قبلت أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الإيجاب أو القبول اللفظي، ولا ينحصر في لفظ كما ذكرت وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، يقول قبلت أو رضيت أو ما أشبه ذلك، كل هذا ينعقد به أو تنعقد به الهبة. الصيغة الثانية المعاطاة، والمعاطاة كما مر معنا في البيوع هي الصيغة الفعلية. قال: والمعاطاة الدالة عليها، يعني الدالة على الهبة، لأن المعاطاة مر معنا أنه ينعقد بها البيع. والآن المؤلف يقول أن المعاطاة أيضا تنعقد بها الهبة. كيف نميز بين معاطاة البيع ومعاطاة الهبة؟ بحسب الدلالة، يعني دلالة القرائن المحتفة بالمعاطاة. فأنت عندما تذهب مثلا إلى محل خباز تأخذ 4 خبزات وتضع ريال، هذا بيع ولا هبة؟ بيع بحسب القرائن. لكن عندما مثلا يحصل لك تفوق أو نبأ سار، فصديقك يعطيك بدون ما يتكلم، يعطيك ساعة مثلا فتأخذها وتضعها في جيبك، هذا معاطاة أيضا، وهذه هبة وليست بيع. فالقرائن، ولهذا المؤلف قال المعاطاة الدالة عليها، لأن المعاطاة قد تكون بيعا، لكن بالدلالة، دلالات القرائن المحتفة بها، قد تكون أيضا هبة. واستدلوا على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي وكان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، وكذلك أصحابه، ولم ينقل عنهم أنهم في كل إعطاء وقبول كانوا يتلفظون، بل كانوا أحيانا يتهادون بالفعل لا بالقول. الفقرة التالية وهي رقم 5: ما تلزم به الهبة. الهبة هل هي عقد لازم أو جائز؟ نقول الهبة عقد لازم، لكن متى تلزم؟ هل تلزم بمجرد العقد؟ الجواب لا. فلو قال وهبتك وقال الموهوب له أو المتهب قبلت، لم تلزم الهبة، وبالتالي للواهب الرجوع. متى تلزم؟ قال المؤلف رحمه الله: وتلزم بالقبض بإذن واهب. إذن الهبة تلزم بالقبض بإذن واهب، والمؤلف رحمه الله قيد اللزوم بقيدين: أن يوجد في الهبة قبض، القيد الثاني أن يكون ذلك القبض بإذن واهب. فلو قال زيد وهبتك هذا الكتاب ثم افترقتما، ف فلا تلزم الهبة زيدا، ولزيد الرجوع فيها. ولو قال وهبتك هذا الكتاب ثم جعله في مكتبته، فدخلت مكتبته وأخذت الكتاب بدون إذنه، هنا وجد القبض لكن بغير إذن واحد، لا تلزم. متى تلزم؟ إذا حصل القبض بإذن واحد. الدليل على اشتراط القبض للزوم، استدل الفقهاء رحمه الله على ذلك بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض، قال لعائشة: كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك وصححه ابن حزم وإسناده صحيح. فقوله رضي الله عنه لو كنت حزتيه أو حزتيه أو قبضتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، هذا يدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ثم إن المؤلف رحمه الله استثنى فقال: إلا ما كان في يد متهب. المتهب هو الموهوب له، سمى متهب. في الشرح قال: وديعة أو غصبا أو نحوهما. فلو فرضنا أن زيدا أودع مثلا جوالا عند خالد وديعة، ثم قال زيد لخالد بعد فترة: وهبتك هذا الجوال، قل وهبتك الجوال الذي أودعته عندك، هنا تلزم بمجرد القول، إذا قال قبلت لزمت الهبة ولا تحتاج. طبعا القبض مستدام، لكن ما تحتاج إذن في القبض. ولهذا علل الشارع قال: لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء، فلا حاجة إلى أن يقول وآذن لك أن تقبضه لنفسك مثلا، لأنه قبض في البداية لغيره وديعة، ما يحتاج أنه يقول له وآذن لك أن تقبضه لنفسك، لا. إذا وهبه وقال قبلت لزمت الهبة، لأن القبض مستدام فأغنى عن الابتداء. قال: وارث الواهب يقوم مقامه. يعني وارث الواهب إذا مات قبل القبض، بمعنى لو أن زيدا قال لخالد: وهبتك هذا الشيء، فقال خالد قبلت، لكن خالدا لم يقبض، ثم مات زيد اللي هو الواهب، يقوم ورثته مقامه في ماذا؟ فيما يتعلق بالهبة، يعني يستطيعون الرجوع في الهبة. ليس قلنا أن الواهب يملك الرجوع في الهبة قبل القبض؟ أيضا ورثته يملكون الرجوع في الهبة قبل القبض. قلنا أنها لا تلزم إلا بالقبض بإذن واهب، أيضا الإذن الآن معتبر إذن من؟ الورثة في القبض، حتى يحصل اللزوم لا بد أن يقبض الموهوب له بإذن الورثة. ولا تنفسخ الهبة بالموت، هذا يفيدنا أن الهبة لا تنفسخ بالموت. المؤلف ما قال بطلت الهبة، هذا يدل على أن عقد الهبة لا يبطل ولا ينفسخ بالموت، لكن الورثة يقومون مقام الواهب. أما لو كان الموهوب له قبض فالهبة لزمت، وليس حينئذ للورثة أي خيار ما دامت الهبة ليست في مرض الموت. أما إذا كانت في مرض الموت سيأتينا في التفصيل، لكن إذا كانت الهبة ليست في مرض الموت وقد قبضها الموهوب له فليس للورثة حينئذ أن يطالبوا الموهوب له أو المتهب بشيء. طيب لو مات المتهب يعني الموهوب له قبل القبض، هل نقول يقوم ورثته أيضا مقامه؟ نعم نعم، نص الروض قال وتبطل بموت المتهب. لأن الواهب إنما وهب له ولم يهب لأحد سواه. الفقرة التالية قوله ومن أبرأ غريمه، وهي فقرة رقم 6، نقول عدم افتقار الإبراء إلى قبول. مر معنا أن الهبة تحتاج إلى قبول، الهبة تحتاج إلى قبول، فلو لم يقل الموهوب له قبلت لم تدخل في ملكه. إذا قال الواهب وهبتك وقال الموهوب له قبلت صحت الهبة ودخلت الهبة في ملك الموهوب له، لكنها لا تلزم إلا بالقبض كما تقدم. لكن هل الإبراء يحتاج إلى قبول؟ المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن أن الهبة تحتاج إلى قبول وهي تبرع، والإبراء أيضا فيه تبرع، أراد أن يبين اختلاف هذين الأمرين من هذه الناحية، وهو أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول. قال ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. من أبرأ غريمه من دينه، الغريم هو المدين، والمبرئ هو الدائن، فقال الدائن للمدين أبرأتك من الدين الذي لي عليك أو لي في ذمتك. هل يشترط لبراءة المدين أن يقول قبلت؟ لا يشترط. الشارح زاد قال ومن أبرأ غريمه من دينه قال ولو قبل وجوبه، يعني حتى لو كان الدين إلى الآن لم يجب، كان يكون الدين مؤجل ولم يحل مثلا، فإذا أبرأه من الدين فإنه يبرأ ولا يحتاج حصول الإبراء إلى قبول من المدين المبرأ. قال بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها. قوله بلفظ هذا يفيد أن الإبراء لا بد فيه من اللفظ، فلا يحصل براءة ثمة المدين بمجرد النية، فلو نوى وعزم على أن يبرئ زيدا ولم يتلفظ لم يبرأ زيد. فإذا تلفظ برئ، ولا يشترط أن يواجه زيدا بالإبراء، فلو قال أبرأت زيدا وزيد غائب برئ زيد. مثل الطلاق، الطلاق لا يشترط أن يواجه المرأة به، يقع الطلاق بدون مواجهة للمرأة به، فأيضا الإبراء يحصل به الأثر بدون الحضور، لأنه لا يشترط رضا المبرأ ولا قبوله، كما لا يشترط رضا المرأة ولا قبولها للطلاق. لكن لا بد من اللفظ. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الألفاظ التي يحصل بها الإبراء. الإحلال كان يقول أحللتك أو أحللت فلانا من دين الذي عليه، أو الصدقة تصدقت بديني عليك أو على فلان، أو الهبة وهبت ديني الذي لفلان عليه، أو وهبت ديني الذي في ذمتك عليك ونحوها. الشارح قال كالإسقاط، يعني أسقطت ديني الذي في ذمتك، التمليك ملكتك ما في ذمتك من دين لي، العفو عفوت عما في ذمتك من الدين الذي لي. هذه الألفاظ ونحوها يحصل بها الإبراء للغريم. قال برئت ذمته ولو لم يقبل. الشارح قال ولو رده، وهذه أقوى، يعني لم يقبل يعني لم يوجد منه قبول، نفرض أنه سكت. الشارح يقول ولو رده، يعني لو قال أنا مغنيني الله تصدق علي ما بيبرأ، لا نقول برئت خلاص، تبي تعطيه عطى، من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أما ذمتك فقد برئت شرعا من الدين. ولهذا قال الشارح ولو رده، يعني ولو رد الغريم الإبراء ولم يقبله. علله الشارح قال لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق. الإبراء طبعا قد يقول قائل لماذا فرقنا، أليس هذا تبرع مثل الهبة، الهبة تبرع، لماذا هذا قلنا ما يحتاج قبول الغريم وهناك قلنا يحتاج قبول الموهوب له؟ يقولون لأنه إسقاط حق، يعني هو ليس تمليك لشيء لعين، الهبة تمليك لعين، أما الإبراء فهو إسقاط حق ليس فيه تمليك شيء، فتمليك الشيء من حق الشخص، إن الشخص إنه ما يدخل في ملكه شيء إلا بإذنه، أما إسقاط الحق لا يفتقر إلى قبول. قالوا كالعتق، يعني لو قال لعبده أنت حر لوجه الله، قال عبد الله أنا أريد أبقى رقيقا، صار حرا خلاص، ما يشترط لا قبوله ولا رضاه ولا، لأنه إسقاط حق، هو السيد أسقط حقه في رق هذا العبد له، أيضا هنا في الدين أسقط حقه من الدين الذي في ذمة ذلك الشخص. فالإبراء إزالة وصف عن المدين وليس إدخال ملك عين عليه، فلا يشترط فيه القبول بخلاف الهبة. المسألة الأخيرة ما تجوز هبته، وهي رقم 7. قال: وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنع. تجوز هبة كل عين تباع، يعني ضابط ما يجوز هبته من الأعيان كل عين يصح بيعها. فما قول تباع يعني كل عين يصح بيعها، فما صح بيعه صحت هبته، وما لم يصح بيعه لا تصح هبته. المؤلف قال: وكلب يقتنع، ولو اقتصر على الضابط المتقدم لأفهم أن الكلب لا تصح هبته، لأن الكلب لا يصح بيعه، فكأنه يعني أضاف ما يفيد استثناء الكلب من العموم، يعني تجوز هبة كلب يقتنع. في كشاف القناع ذكر هذا الضابط، قال: وهبة كل ما صح بيعه فقط، يعني تصح. وعلل قال: لأنها تمليك في الحياة، فصحت فيما صح فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته على المذهب. اختاره القاضي وقدمه في الفروع. واختار جمع: وكلب، أي تصح هبته، جزم به في المغني والكافي. وهذا يفيد أن هناك خلاف في المذهب في استثناء الكلب من الضابط، فصاحب الزاد مشى على ما جزم به في المغني والكافي من استثناء الكلب، ولهذا عطف الكلب على ما تجوز هبته. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على قضية العدل بين الأولاد في الهبة، وقضية تملك الأب من مال ولده. ومن خلال ما ذكره من مسائل يمكن جعلها في العناوين التالية: العنوان الأول حكم العدل بين الأولاد وصفته، حكم العدل بين الأولاد وصفته. العنوان الثاني حكم ما إذا فضل بعضهم. العنوان الثالث الرجوع في الهبة. العنوان الرابع تملك الأب من مال ولده. العنصر الخامس تصرف الأب في مال ولده. السادس مطالبة الولد أباه. مطالبة الولد أباه. هذه أبرز عناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. نأخذ المسألة الأولى. قال يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. هذه حكم العدل بين الأولاد وصفته كما ذكرت في العنوان. أما العدل بين الأولاد في العطية فهو واجب، والعطية هنا بمعنى الهبة. يعني ذكرت لكم في البداية أن العطية تطلق بمعنى الهبة، وتطلق بمعنى الهبة في حال المرض. وهناك لما عطفها على الهبة حملناها على المعنى الثاني، لكن هنا المراد بالعطية الهبة. فالمؤلف رحمه الله يقول يجب التعديل في عطية، يعني في هبة، في هبة أولاده بقدر إرثهم. إذن العدل بين الأولاد في الهبة أو بعبارة أخرى في العطية واجب، وأما صفته فإن ذلك يكون بقدر إرثهم. قال الشارح للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تفسير لقوله بقدر إرثهم. واستدل على ذلك قال اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياسا لحال الحياة على حال الموت. العطية هنا أو الهبة، ينبغي أن نعلم أن العدل الواجب هو في العطية أو الهبة، ولا يلزم العدل أو لا يلزم المساواة في النفقة، لأن النفقة تتبع الحاجة، فالنفقة تتبع الحاجة، فيعطي كل ولد ما يحتاجه، وقد يحتاج أحد الأولاد أكثر من الآخر. لكن إذا كانت المسألة مسألة عطية، يعني وهي أمر زائد على النفقة، فهذه لا بد فيها من التعديل بالمساواة بين الذكور والمساواة بين الإناث، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت. هذه نضع لها عنوان، نقول حكم ما إذا فضل بعضهم. إذا فضل بعضهم يعني بأن أعطى واحدا منهم فوق إرثه، يعني أعطى الجميع قدر إرثهم وأعطى شخصا واحدا فوق إرثه، أو خصه وحرم البقية، هذا كله داخل في التفضيل، فالتفضيل له صور. سوى وجوبا يعني يلزمه أن يسوي بينهم وجوبا برجوع، يعني يرجع فيما وهبه للمفضل إذا أمكن ذلك، أو زيادة، زيادة لمن؟ للمفضول ليساوي الفاضل، فإما أن يرجع فيأخذ من المفضل ليتساووا، أو يزيد المفضول ليتساوى هو مع الفاضل. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الحديث متفق عليه. قال: فإن مات قبله ثبت، يعني إذا مات الواهب قبل الرجوع فإن العطية تثبت للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع. ومطالبة الموهوب له بما أخذه. استثنوا، قالوا: إلا أن يكون بمرض موت فيقف على إجازة الباقين. فإذا فرضنا أنه كان بمرض موت فيتوقف على الإجازة، وسيأتي الكلام على العطية في مرض الموت لأن لها أحكام مختصة بها. قوله: فإن مات قبله، يعني مات الواهب قبل الرجوع، يعني قبل أن يرجع في هبته للمفضل، فإن الهبة تثبت للمعطى المفضل وليس لبقية الورثة الرجوع عليه. لكن السؤال طبعا قال قوله أنه ليس للورثة الرجوع عليه، هذا على المشهور من المذهب، وفي خلاف في المذهب، لكن هذا هو ما قرره أو ظاهر عبارة المصنف، وذكره الشارح أيضا. وهو أنه ليس للبقية الرجوع على المفضل. لكن هل المفضل يجب عليه أنه يرد ما فضل به أو لا يجب عليه، أو يخرج على الخلاف؟ نقل في الحاشية، حاشية الشيخ ابن قاسم عن ابن تيمية قوله: وأما المفضل فينبغي له الرد قولا واحدا بعد الموت. فابن تيمية ذكر الخلاف في المذهب في هذه المسألة، لكنه يقول بالنسبة للمفضل ينبغي له الرد قولا واحدا بعد الموت، لأن هذا جور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. فينبغي له أن يرد. وكأن ابن تيمية يقول أنه قول واحد، يعني لا يتخرج على القولين المذكورين آنفا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسألة الرجوع في الهبة، وهي العنوان الثالث. قال: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. تقدم أن الهبة عقد لازم يلزم بالقبض، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. الرجوع في الهبة قبل القبض مر معنا أنه جائز، لأن الهبة لم تلزم بعد. أما إذا لزمت بأن قبض الموهوب له العين الموهوبة له حينئذ لا يجوز للواهب أن يرجع. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وقوله اللازمة يخرج الهبة غير اللازمة، ومن صوريها الهبة غير المقبوضة، هذه من صور الهبة غير اللازمة. لكنه استثنى، قال: إلا الأب. وظاهر قوله الأب الاقتصار على الأب فقط، يعني لا يدخل في ذلك الجد ولا الأم، وهو المشهور من المذهب. فالرجوع في الهبة جائز للأب دون الجد ودون الأم، ولهذا قال: إلا الأب. قال: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. هذه مسألة ثانية. الآن انتهينا من مسألة الرجوع في الهبة، وتبين عدم جواز الرجوع فيها، واستثنى المؤلف رحمه الله الأب. الأب استدلوا أيضا على أن له الرجوع في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والذهبي. فالحديث دليل على المسألتين: دليل على عدم جواز الرجوع، ودليل على استثناء الوالد. الفقرة الرابعة: تملك الأب من مال ولده. قال: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. يعني للأب فالضمير عائد على الأب، هو المذكور قبل قليل. وكما قلنا في مسألة الرجوع في الهبة، أيضا التملك يقولون إنه للأب فقط دون الجد ودون الأم. له أي للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده. يأخذ ويتملك، الأخذ قد يكون للاستعمال، والتملك ضم إلى ملكه، فله أن يأخذ استعمالا وله أن يتملك، فيأخذ الشيء على سبيل التملك أو على سبيل الانتفاع، كل ذلك جائز. لكن المؤلف رحمه الله قيد هذا، قال: ما لا يضره ولا يحتاجه. فقيد بقيدين: القيد الأول ألا يضر هذا الأخذ والتملك الولد، القيد الثاني ألا يكون الولد محتاجا إلى ما يأخذه والده. مثلوا بما يضره، لما يضره، قالوا: كآلة حرفة. لو فرضنا أن الولد نجار، فالأب قال: أنا أتملك آلات النجارة التي في محلك، هذا سيتضرر الولد لأنه سيتعطل معاشه. ليس للوالد أن يتملك من مال ولده ما يضر. هذا مثال على ما يضر. وقالوا مثله أيضا: رأس مال يتجر به، إذا كان ماله التجارة أيضا ما يحتاج إليه، كان يتعلق به حق، كان يكون الولد رهن عينا فالأب أراد أن يتملك العين المرهونة، حاجة الولد لتوثيقة دينه تمنع من تملك الأب للعين المرهونة هذه. قالوا أيضا مثل فراش لضيف، عنده ضيف وقد وضع له فراشا، فهذا من حاجة الولد، فليس للوالد أن يتملك ذلك. إذا وجد هذان القيدان فلا بأس حينئذ أن يتملك أو يأخذ الوالد من مال ولده. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه. بعد أن بين المؤلف رحمه الله حكم تملك الأب من مال ولده، انتقل للعنصر الخامس وقد جعلت عنوانه كما تقدم: تصرف الأب في مال ولده. قال: فإن تصرف والده في ماله، يعني قبل تملكه وقبل قبضه، ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، هذه الفقرة مثل ما قلت عنوانها تصرف الأب في مال ولده. قال: فإن تصرف يعني الوالد في ماله قبل تملكه وقبضه، يعني إذا الوالد تملك المال مال ولده وقبضه ثم تصرف فيه، فحينئذ لا إشكال في صحة التصرف. لكن الإشكال اللي تكلم عنه المصنف رحمه الله هو إذا تصرف في مال ولده قبل أن يتملكه وقبل أن يقبضه. قال: ولو فيما وهبه له، يعني ولو كان تصرف الوالد في مال وهبه لولده، وهبه للولد. وقوله يعني وهبه للولد وأقبضه إياه، يعني الولد قبض ما وهبه له والده ثم تصرف الوالد في ذلك المال الذي وهبه لولده وأقبضه إياه. وقوله ولو، هذه إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من قال إن هذا يدل على الرجوع، يدل على الرجوع، فالمؤلف رحمه الله يقول: حتى لو كان تصرف الوالد فيما وهبه لولده، ما دام التصرف قبل التملك وقبل القبض فإن هذا التصرف لا يصح كما سيأتي في آخر عبارته. ثم ذكر أنواع من أنواع التصرف، هي في الواقع أمثلة لذلك. قال ببيع، يعني باع مال ولده قبل أن يتملكه وقبل أن يقبضه، أو أعتق عبد ولده، أو غير ذلك من التصرفات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.